عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النبي عليه الصلاة والسلام نفى أمورا هنا كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها. قال: لا عدوى. العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى، نفاها. إيش معنى نفاها؟ العدوى موجودة، فيه أمراض تعدي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفي أن المرض يعدي بنفسه كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. المرض لا يعدي بنفسه، المرض إذا أعدى فإنه يعدي بإذن الله إذا أراد الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي العدوى مطلقا، لا، وإنما نفى تأثيرها بنفسها. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح رواه مسلم: لا يورد ممرض على مصح. يعني إذا عندك إبل مريضة لا تدخلها على إبل صحيحة. هذا من باب أخذ الأسباب. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الطب، وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت المجذوم، مجذوم هذا اللي عنده مرض تتقطع منه أعضاء، مرض خطير معدي، يعني لا تجلس معه، فر منه. ليش؟ هذا من باب الأخذ من أسباب. يعني إذا فيه مريض عنده مرض معدي ابتعد عنه، لكن لا تعتقد أن العدوى والمرض ينتقل بنفسه، لا، بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد لما قال لا عدوى أراد أن ينفي ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام مرة: لا عدوى. فقال له رجل: يا رسول الله، الإبل تكون صحيحة مثل الضبا، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. قال: يا رسول الله، هذا شيء واقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ رواه البخاري ومسلم. الأول الجمل المريض، أول من أعدى، يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى. فكذلك العدوى تنتقل بأمر الله، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل على الله. هذا كله أيها الإخوة من التوحيد وتحقيق التوحيد. لا عدوى ولا طيرة، طيرة يعني لا تشاؤم، لا تتشاؤم. ولا هامة، الهامة هي طير معروف يشبه البومة. كان أهل الجاهلية إذا سمعوا صوت البومة يتشاءمون بهذا الصوت. وبعضهم كان يعتقد أن الإنسان إذا قتل ظلما فإن عظامه تتحول إلى بومة، فتخرج من القبر وتبقى تصيح تصيح تصيح حتى يؤخذ بفعر ذلك الرجل، فإن لم يؤخذ بفعره تبقى تصيح. بعض الجاهلية كانوا يظنون أن روح ذلك المقتول ظلما تخرج وتتشكل في شكل بومة وتأتي إلى بيته فوق السقف وتصيح تصيح، تقول يعني خذوا بفعر خذوا بفعر. هذا كله جاهلية. وبعضهم كان لا يعتقد أن البومة إذا جاءت على بيت إنسان أن أهل ذلك البيت أحدهم سيموت أو سيصاب بالشر. النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا الأمور، هذا طائر. ولذلك أحد الصالحين أحد التابعين كان في سفر وكان معه رجل، فمر طائر وصاح، فقال ذلك الرجل: خير خير. فقال له: لماذا قلت خير خير؟ قال: لأن سمعت هذا الطير فتشاءمت منه. قال: هذا الطير لا خير ولا شر، هذا طير مسكين حيوان، شو دخله؟ ما يدري أنت اسمك زيد ولا عمر ولا رايح تتزوج ولا رايح تاجر، طير هذا. خلاك التشاؤم. التشاؤم أيها الإخوة يؤدي للإنسان إلى أمراض نفسية، ويؤدي إلى التأخر، يؤدي إلى الإنسان يتأخر، يصير عنده نفسية منهارة. أما المسلم المتفائل والذي لا يتبع هذه الخزعبلات يكون إنسانا سويا ويعيش في سعادة وهناء. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا صفر. صفر هو قيل هو شهر صفر، كانت العرب تتشاءم به ولا سيما في النكاح، وقيل إنه داء صفر، داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر، ولكن الصحيح. وقيل إن صفر هو تأخير شهر محرم إلى صفر. كان أهل الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم. إيش هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم أربعة، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. كان أهل الجاهلية إذا جاءت الأشهر الحرم لا يتقاتلون، وإذا مرت بهم قبيلة لا يهجمون عليها، لكن إذا انتهت الأشهر الحرم إذا مرت عليهم قافلة يهجمون عليها. كانوا يعيشون في ثورة، فكان بعض أهل الجاهلية إيش يفعلون؟ يؤخرون الأشهر الحرم. يأتي زعيم من قبيلة ويقول: يا معشر العرب، في سوق من أسواقهم، إن قبيلتي أخرت شهر الحرام إلى صفر، فيؤخرونه فيفعلون المنكرات في المحرم، فإذا جاء صفر لا يفعلون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صفر. المهم هذه الأنواع الثلاثة، لكن التفسير الصحيح لا صفر أي شهر صفر، كانوا يتشاءمون بالزواج وبالأعمال في هذا الشهر، فنفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، على الإنسان أن يبتعد عن التشاؤم بالأشهر وبالأيام وببعض الألوان وببعض الأشخاص وببعض الأصوات وببعض الطيور أو الحيوانات، يبتعد عن هذا التشاؤم ولا يفعل هذا التشاؤم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نوء، النوء واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. فكانت العرب تتشاءم بالأنواء وتتفاءل بها، فيقولون عن بعض النجوم: هذا نجم نحس لا خير فيه، وعن بعض آخر: هذا نجم سعود، هذا نجم سعود وخير. فإذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته. فلا يجوز للمسلم أن يجعل الأنواء والنجوم دليلا على الحوادث الأرضية العامة أو الخاصة، فإنه من فعل ذلك فقد وقع في الشرك، إذا اعتقد أن النجوم هي المدبرة للأمور. وأما إذا لم يعتقد ذلك وإنما اعتقد في النجوم أنها سبب لوجود الحوادث، فهذا ذنب كبير ومعصية وكبيرة من الكبائر، ويسمى كفرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كفرا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غول. الغول جمع غولة أو غولة، ذلك أن العرب كانت في بعض أسفارهم تتلون لهم بعض الشياطين وتخوفهم تخيفهم، فكان بعضهم يترك الذهاب إلى ذلك المكان الذي قد شاهد فيه شيئا من ذلك، وهذا كله من الشيطان، وهذا يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم تأثيرها لا وجودها. وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما من اعتمد على الله فهو لا يبالي بها، وإذا لم يبالي بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. إيش العلاج؟ العلاج هو ما جاء في هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطيارة شرك، الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم والذهبي وغيرهم، وهو حديث صحيح. إذن توكل على الله، بالتوكل يذهب عنك هذا التشاؤم. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، منا يعني من قومنا ناس يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. قال: يا رسول الله، منا قوم يتطيرون. قال: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يقبلنكم. رواه مسلم. الإنسان قد يصيبه هذا الشيء بسبب الثقافة الموجودة عند كثير من المسلمين التي تلقوها وهي ثقافة غير صحيحة. ممكن بعض الناس إذا خرج من البيت رأى شطة سوداء، ممكن يأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول له قد يصيبك مكروه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لك؟ امضي فلا يصبنكم، لا ترجع بسبب هذا التشاؤم. امضي إلى عملك، امضي إلى شغلك، ولا تتشاءم، فإن هذا هو الدواء. إذن على الإنسان أن يتوكل على الله وأن يصرف هذا التشاؤم الذي قد يوسوس به الشيطان في صدره، عليه أن يتوكل على الله ولا يصده ذلك. ما معنى التوكل أيها الإخوة؟ التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به بالله وفعل الأسباب. هذا هو التوكل. التوكل أيها الإخوة نصف الدين. إياك نعبد العبادة وإياك نستعين، التوكل. لا تستطيع أن تعبد الله إذا لم يعنك الله، لا تستطيع أن تفعل أمورك الدينية والدنيوية إذا لم يعنك الله. ولذلك التوكل واجب. قال تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن عليك يا أخي المسلم أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على الله واحذر من التشاؤم، لأن التشاؤم شرك، الطيرة شرك، وهذا الشرك قد يكون سببا في أنك لا تحقق التوحيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الفأل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. إيش هو الفأل؟ الفأل هي الكلمة الطيبة كما فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. الكلمة الطيبة يسمعها المسلم. الكلمة الطيبة فيها تدخل السرور على الإنسان. إيش هو الفأل؟ الفأل مثلا إنسان يكون خارج من بيته ذاهب إلى تجارة أو للاختبار امتحان، فسمع إنسان يتكلم مع آخر ويقول: النجاح النجاح، يا ناجح يا ناجح، وما يتكلم معه فيتفاءل. هذا طيب، هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. التفاؤل محبوب. لماذا التفاؤل والفعل محبوب؟ لأنه فيه حسن الظن بالله. وأما التشاؤم فهو مكروه ولا يحبه الله. لماذا؟ لأنه فيه سوء ظن بالله، فيه سوء ظن بالله وهو من الشرك. إذن التفاؤل يحبه الله تعالى ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبه المؤمن، لأنه فيه حسن الظن بالله. والفأل يزيد الإنسان طمأنينة وإقبالا وإقداما ويدخل على الإنسان السرور. وهذا الفعل قد يكون قولا وقد يكون فعلا مرئيا وقد يكون مسموعا، كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. فقد ذكر أن الفعل قد يكون قولا وقد يكون فعلا مرئيا وقد يكون شيئا مسموعا. إذا أنت إذا سمعت كلمة طيبة فاستبشر بها وافرح بذلك، ولا مانع من هذا. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر حتى ببعض الوجوه. في صلح الحديبية لما كان المسلمون يتفاوضون مع كفار قريش أرسلوا إليهم عدة رسل، أرسلوا في الآخر رجلا من المشركين اسمه سهيل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، يعني استنبط من اسمه سهيل استنبط ماذا؟ السهولة. فقال سهل أمركم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمسلمين إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم، رواه البزار وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. ليه؟ حتى يتفاعل به. ليه؟ حتى يتفاعل به الناس. ليس معنى هذا لو ارسلوا له رجلا مثلا قبيح الوجه انه يتشاءم منه، لا، لكن هذه طبيعه الناس انهم يتشاءمون. فاراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقفل هذا الباب، ان يسد الباب الذي ياتي منه الشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس، رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، رواه مالك وأحمد ورواه البخاري وهو حديث صحيح، فمعناه إن كان للشؤم وجود في شيء يكون في هذه الأشياء فإنها أقبل الأشياء له، لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلا. ذكره القاضي عياض كما في فيض القدير، أي إن كان في شيء يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث. قال الصيدي وعليه فالشؤم محمول على الكراهة التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع، كما قيل شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشؤم المرأة عقمها وصلاطة لسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعا أو شرعا. وقيل هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن له دار يكره سكناها أو امرأة يكره عشرتها أو فرس لا توافقه أن يفارقها بنقلة وطلاق ودواء ما لا تشتهيه النفس، تعجيل بفراق أو بيع، فلا يكون بالحقيقة من الطيرة. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق باب التشاؤم. إذن عليك يا أخي المسلم أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، توكل على الله واحذر من التشاؤم، لأن التشاؤم شرك، الطيرة شرك، وهذا الشرك قد يكون سببا في أنك لا تحقق التوحيد. فعلينا أيها الإخوة أن نسعى لتحقيق التوحيد لكي يغفر الله لنا ذنوبنا ويرحمنا وينصرنا ويجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال فيهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا أرادت الأمة الإسلامية أن ترجع إليها العزة فلا بد ان تحقق التوحيد قول عقيده وقولا وعملا، وذلك بان تعود الى عقيده اهل السنه والجماعه اتباع السلف الصالح الذين ورثوا هذا التوحيد من الصحابه رضي الله عنهم الذين اخذوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نسال الله تعالى ان يجعلنا من عباده الموحدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الاخ يسال ويقول اذا سمع صوت وقوف سياره فجاه وسمع صوت مكابح السيارة إذا أوقفت السيارة فجأة فيقول يا ساتر، هل هذا من التشاؤم؟ الجواب: أولا، قولك يا ساتر هذا خطأ، فإن الله تعالى ليس من أسمائه ساتر أو ستار، وأسماء الله توقيفية، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا يجوز لك يا أخي المسلم أن تدعو الله تعالى باسم تخترعه أو يخترعه غيرك، بل أسماء الله توقيفية. ولم يرد في الكتاب والسنة هذا الاسم ستار أو ساتر كما يقول بعض الناس يا ساتر يا ستار، هذا كله خطأ. وقد ورد أن الله من أسمائه الستير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، إذا نقول يا ستير. وأما لما إذا سمعت هذا الصوت فقلت يا ستير، فهذا ليس من التشاؤم، بل أنت تتمنى الخير وتتمنى الستر والعاقبة الطيبة لما قد يحدث من وراء هذا التوقف المفاجئ للسيارة. وهذا يشبه إذا ما سمع الإنسان صوت منبه سيارة الإسعاف فيقول أستر يا ستير أو اللهم اجعله على خير، أي أنك تدعو بالخير لمن قد أصيب أو لمن قد سيصاب فتدعو له بالخير، وهذا ليس من التشاؤم. الأخ الثاني يسأل ويقول ما حكم من يعلق خيطا في يده ولا يقصد من وراء ذلك جلب خير أو دفع شر وإنما هو للزينة؟ فنقول لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا ولو لم يقصد ذلك، وهذا كله من باب سد الذرائع، فإنه قد يأتي وقت على هذا الإنسان وقد اعتقد أو وسوس إليه الشيطان بأن يعتقد أن هذا الخير يدفع الشر أو يجلب الخير، فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في الأوقات الحرجة التي تعيشه قلوب المسلمين تتوق النفوس إلى كلمات المنابر، تتوق النفوس إلى كلمات المنابر المدعومة بنور الكتاب والسنة لتشفي صدورهم وتعلي عزيمتهم وتواسي كربتهم بسبب السآمة من كثرة الكيل والقال مع بقاء الأمة على نفس الحال. فكان لزاما على العلماء العاملين أن تكون لهم كلمة لتحفظ لهذه الأمة مكانتها في مصاف العزة والكرامة وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن جمع هذه الأمة على كلمة سواء، مصداقا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ليكون كلامهم سحابا من الخير يرشد إلى الصدق والإخلاص ويبين المخرج من التيه والحيرة وينير السبيل للخلاص من الشدة والفتنة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيها المسلمون، إننا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، وإن الله تعالى عدل في حكمه وقضائه، وإنه سبحانه لا يغير حال هذه الأمة إلا بسبب أعمالها وأفعالها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها المسلمون، إن صلاح هذه الأمة ورفعتها مسؤولية كل فرد منا، وعلينا جميعا أن نعمل لذلك، فلا بد أن نغير ما في نفوسنا من غفلة عن الله وشرعه، وأن نزيل الأحقاد والأضغان من القلوب، وأن نغير ما في سلوكنا من مخالفات لا ترضي الله ومعاصي تستوجب سخطه وعقابه. فعلينا يا عباد الله أن نحذر الشرك صغيره وكبيره، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكالتقرب إلى غير الله بالذبح والنذر، وكالحالف بغير الله، وكحب المال حبا يصرف عن طاعة الله. وعلينا أن نترك التهاون بالصلاة، وأن نحذر من ترك صلاة الجماعة في المساجد، وخاصة صلاة الفجر التي ترى مساجد المسلمين حينها خالية مع الأسف إلا من قليل من المؤمنين. كيف ينصر الله أمة أغلب أفرادها لا يصلون صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ كيف يعز الله أمة كثير من أفرادها يأكلون الربا ويتعاملون بالرشوة ولا يهمهم من أين اكتسبوا المال، أمن حرام أم من حلال؟ المهم عند هؤلاء جمع المال وتكثير متاع الحياة الدنيا. كيف يرفع الله أمة انتشر التبرج في كثير من نسائها، وأصبح الحجاب والتستر عند كثير منهم رجعية وتخلفا. الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كيف يعلي الله شأن أمة لا يهتم كثير منهم بالأخلاق الحسنة، بل يرون الأخلاق الحسنة ضعفا ومهانة، والاتصاف بالخير والأمانة سذاجة وبلاهة. أيها المسلمون، علينا أن نحاسب أنفسنا ونعود إلى ربنا عودة صادقة بتوبة نصوح، وأن نعمل بما أمرنا به الإسلام امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذه الآية رد على كثير من المسلمين الذين إن أمرتهم بشيء من الإسلام قالوا: هذا شيء تافه، هذا شيء ثانوي. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي امتثلوا جميع شرائع الإسلام بلا استثناء. وقال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أيها المسلمون، إننا نعيش زمنا من الفتن والبلاء، فقد دارت رحى الحرب الطاحنة في مناطق شتى من أرض المسلمين، مخلفة آثارا محزنة ومؤلمة لم يسلم من شرها صغير ولا كبير. وإن الأمة اليوم في حاجة ماسة إلى العودة الصادقة إلى دينها الحق، وإلى لم الشمل ووحدة الكلمة في كل شؤونها. ومن أسباب هذه الوحدة يا عباد الله الابتعاد عن التفرق والاختلاف. وإن مما يؤسف له ما نراه وما نسمعه من اشتغال بعض الشباب خاصة بالحكم على أهل القبلة المسلمين بالفسق والفجور والبدعة والرمي بالكفر والمروق من الدين وكي التهم وسوء الظن بالأبرياء وإصدار الأحكام جزافا بدون ضوابط ولا علم ولا كتاب منير. كل ذلك شر يوهم جسد الأمة ويضعفها، وهو من نزغات الشيطان. فاتقوا الله أيها المسلمون وعودوا إلى الله عودة صادقة، فإن العزة والكرامة والخير والسعادة في السير على صراط الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول بعض بعثة الإيمان: لماذا تقولون إن الذنوب والمعاصي هي سبب ما يصيب المسلمين من هزائم وسبب لقلة الأمطار وكثرة المشاكل؟ وها نحن نشاهد كثيرا من الكفار يعيشون في رغد من العيش، ومع قوة العدد والعدة بلادهم كثيرة الأمطار وأسواقهم مليئة بالبضائع تنالها الأيدي بسهولة وتتمتع بها الأبصار. والجواب هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يبين الله تعالى هذه الأمور. فنقول: أولا، إن هذه المصائب التي تصيب المسلمين والأزمات التي ابتلي بها المؤمنون هذه فيها خير لهم، من حيث هي تكفير لسيئاتهم حتى يأتي المؤمن يوم القيامة طاهرا من الذنوب. فقد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثانيا، إن الله تعالى لا يعاقب المسلم على كل ذنوبه بل على بعضها ويعفو عن كثير. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثالثا، هذه الأزمات والمشكلات والهزات تدفع بالمؤمنين إلى الرجوع إلى الله تعالى، فيراجع المؤمنون أنفسهم ويستغفرون الله من ذنوبهم ويرجعون إلى الصراط المستقيم ويتركون الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لينذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. رابعا، إن الله تعالى يعاقب الكفار في هذه الدنيا كذلك بالأزمات وانفلات الأمن في بلادهم وتسلط الأشرار عليهم وعدم وجود الترابط العائلي بينهم وكثرة السطو والسرقات وانتشار الانتحار بينهم بشكل فظيع إلى آخره من العقوبات. ولكن ما ادخره الله لهم من العذاب يوم القيامة أكبر وأكبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. خامسا، إن الله تعالى لو نصر المسلمين مع بعدهم عن دينهم ومع اعتقادهم بأحزاب لا دينية وبابتعادهم عن دينهم في كثير من شؤون حياتهم لقال الناس: إذا لا حاجة إلى الدين، فلنبقى على ما نحن عليه. ولكن الله تعالى رحيم بالمؤمنين، يبتليهم ليعودوا إليه وليكونوا طاهرين وأسوة للعالمين، حيث ينظر الناس إليهم نظرة إكبار وإجلال واحترام، فيكون هؤلاء المسلمون سببا في نجاة وخلاص من شاء الله من عباده الحائرين من طريق الكفر والضلال. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلينا أيها المسلمون بالرجوع إلى الله تعالى والاجتماع وجمع الكلمة وترك التفرق والتنازع، وعلينا بطاعة ولاة أمورنا بالمعروف، وعلينا أن نكثر الدعاء وخاصة لإخواننا في فلسطين والعراق، فنقول: اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة في فلسطين والعراق، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر للمسلمين ذنوبهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم احفظ ولي أمر هذه البلاد ووفقه لما تحب وترضى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى الخير والرضا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام وخاصة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.